للتاريخ أذكر هالقضية للتاريخ مهضومة الزكية أنا بالعصر طحت واغمى علي فدوة فدوة روح انت معتك للتاريخ اكتبها على بابي شاهد عليها الضلع وابنه حجابي كلمة للتاريخ اكتبها على بابي شاهد عليها الضلع وابن وحجابي وبسبب كلمة وإن موتي وعذاب وبسبب كلمة وإن موتي وعذابي واللي فاضها ناصبي لا مو صحابي اي واللي فاضها ناصبي لا مو والاحباب تشعر بالهضيمه والاحباب تكشفها الجريمه والاحباب تشعر بالهضيمه والاحباب تكشفها الجريمة قول أمنا الغالية ماتت وواطية قولوا قولوا أمنا الغالية ماتت وواطية للتاريخ للتاريخ للتاريخ لذرية الزهراء الحبيب الغالي السيد عبد الخالق المحنى كلمة للتاريخ اكتبها على بابي كلمة للتاريخ اكتبها على بابي شاهد عليها الضلع وابني وحجابي شاهد عليها الضلع وبسبب كلمة وإن موتي وعذابي وبسبب كلمة وإن موتي وعذابي واللي فاضها ناصبي لا مو صحابي واللي فاضها ناصبي لا مو صحابي والأحباب تشعر بالهضيمة والأحباب تكشفها الجريمة والأحباب تشعر بالهضيمة والأحباب تكشفها الجريمة قولوا أمنا الغالية ماتت إيه إيه شباب وينك قولوا للتاريخ أكتبها القضية للتاريخ مهضومة الزكية للتاريخ أكتبها القضية للتاريخ مهضومة الزكية تغلو بيها القضية لي لقبوها أم أبيها، منه قبلي لقبوها منه قبل العالي زوجها العليها، منه قبل العالي زوجها العليها، معاكم مثلي تصمت الدنيا الحجيها، معاكم مثلي تصمت الدنيا حجيها، رحمة الله تنزل برفعت ايديها، رحمة الله تنزل برفعت ايديها، معاكم مثلي تصمت الدنيا الحجيها، معاكم مثلي تصمت الدنيا الحجيها، رحمة الله تنزل برفعت ايديها، اي رحمة الله تنزل برفعت ايديها. بس يا حيف فرحتهم ونيني، بس يا حيف سطروني على حالي، بس يا حيف فرحتهم ونيني، بس يا حيف سيطروني على عيني، اكتب بكل زاويه ماتت امورا، انا اكتب بكل زاويه للتاريخ شباب نشامل التاريخ، اني للعالم وطن وخلافي غربة، اني للعالم وطن وخلافي غربة، واحنا ذي القربة وانا للقربة قربة، احنا ذي القربة وانا للقربة قربة، اني روح الهادي طاح واني قلبه، اني روحي واني قلبه، ما سمعت ليش، اني روح واني قلبه، فاطمة الاذان يعني اذى ربه، فاطمة الاذان يعني ويني روح من الله سطرني، ويني روح عالحايط عصر، ويني روح من الله سطرني، ويني روح عالحايط عصرني، يصلى نار الحامية ماتت، هلا هلا هلا، يصلى نار الحامية صحيح للتاريخ، للتاريخ تدعو القضية، للتاريخ مظلومة السجية، للتاريخ تدعو القضية، للتاريخ مظلومة السجية، قلبوا بيها القضية ما تدعو القضية، قلبوا بيها القضية اني حورية علي وانسي اني، اني حورية علي وانسي اني، اختلف عن النسب كل المعاني، اختلف عن النسب كل المعاني، افتح ابواب السماء وانا بمكاني افتح ابواب السماء وانا بمكاني سيده انا بزماني ومو زماني سيده انا بزماني ومو زماني والملعون شاليده علي ايه والملعون شاليده علي والملعون رايد للمنية والملعون شاليده علي والملعون رايد للمنية بنت محمد ها هي ماتت ها بنت محمد والسماء ايضا سمائي هادي ارضي والسماء ايضا سمائي والله ما يرضى ابد الا برضائي الله ما يرضى ابد والله ما يرضى ابد نور المعطف عاصف بلائي اي اني نور المعطف عاصف بلائي حتى قنديل العرش يضوي بضيائي حتى قنديل العرش اي ما مسموح ثانيهم يجيني ما مسموح ينطق سامحيني ما مسموح ثانيكم يجيني ما مسموح ينطق سامحيني هالعبارة باقية ماتت هلا هلا اي هالعبارة باقية حمل التاريخ للتاريخ أكتب القضية للتاريخ أمو السجية للتاريخ أكتب القضية للتاريخ أمو السجية عظمي القضية سمعني خاتمة خاتمة سمعني سمعني تحت واغمى علي واغمى علي أنا بالعصرة تحت واغمى علي وسمعت كلمة خيال وغاضرية وسمعت كلمة خيال قعدتني زينب ولسمت ايديا قعدتني زينب ولسمت ايديا ما شفيت زينب شفيت حرمسني قعدتني زينب ولسمت ايديا أنا ما شفت زينب شفيت حرمة سبية من هاليوم حزنك يما يبدي من هاليوم للطف استعدي من هاليوم حزنك يما يبدي من هاليوم للطف استعدي صيح وانتي باكية ماتت هلا صيح وانتي يخل التاريخ أذكر القضية في التاريخ أقول السجية في التاريخ أذكر القضية في التاريخ أقول السجية فلقوا بيها القضية ما تتوبوا راضية فلقوا بيها القضية ما تتوبوا راضية شابت رموش الأرض من عبرة والحال والكسر ضلعي غدا يذبح محمد شابت رموش الأرض من عبرة والحال والكسر ضلعي غدا يذبح محمد هذا دخان الذي نخيمنا يسعايا والسياطيل بالسبي من سطرة الخيل والسياطيل بالسبي من سطرة الخيل عاد تربان مطروح الغيارة عاد تربان ما تخفى اليسارة عاد تربان ما تروح الغيارة عاد تربان ما تخفى اليسارة بهالمصيبة الدامية ما تتم بهالمصيبة للتاريخ أذكر كسرة الضلوع شفت صورة عساكر كسرة الضلوع شفت صورة عساكر تهجم على خيامكم وماكو مناصر تهجم على خيامكم وماكو مناصر جسم ابو اليمة يتطشر بالحافل يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين جسم ابو اليمة يتطشر بالحافل وتتجه للمشرع عيون الحراير وتتجه للمشرع عيون الحراير للعباس عينك يا الأسيرة للعباس دمعاتي الكبيرة للعباس عينك يا الأسيرة للعباس دمعاتي الكبيرة قولي وانت ضامية قولي وانت ضامية ماتت ومراضية للتاريخ